او اوتی لسرتا و بیتان ماوا اوتی شتی سلف مزور هنا و علیه السلام و رحمت الله تی اقوالی سلف مزور هنا و لدوائی شاچی اکم او آدابانی که پیوست با طالب علم لکی و هنا ما شیخ ناصر سعدی و دمانا مش گرنگا انسان مسلمان سلفی بتایبت بزانی علیکم السلام و رحمت الله اوش اوه كوا ربتي طالب علم بكري بعلماء يكونوا لقل شيشة لقل مع صريخ ومال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعمل الشيخ ناصر سعدي لفتاوى كيد اري كردوا افرميه ومن آداب المعلمين والمتعلمين آدابي كوا بوما مصطاب يويستا اوشكم الله آدابي خويها والمتعلمين واني كوا طلبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو نشي كوا خريكي تشي خريكي فيربونن بهمان شيوك ومالي آدابيا في بيستا. أدبران أو سجيي أو ملكي كوا لنفسي إنسانا دروستا بي هاني أداب وكردويك لكردوكاني أو أدبه. يا كميان إخلاص النية يعني باكر دوي نيتي خوي. يتعين على أهل العلم من المتعلمين والمعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل على بيوستا لسر أهل علم يتعين لير يعني تشي أبيه ياري أبيه لسر أهل علم تشي كان من المتعلمين لو أنا كوا هولي فيربون أدن والمعلمين أو أنا شكوا خلقي فيركن أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل أساس بنتيني كوا همو حركات وسكنات يعني لسري بنيادا يعني لسر تشتبه الإخلاص الكامل لسر إخلاصي كامل شنكم إنسان جاروا هيا لسنتاو إخلاصي هي لنا وراس طارياتي كبه بوي أفرمي أبي هول بدا حركاتي كأجولتها لبينا خوي جوريها بجولتها وسكت أبي رأى وستي لبينا وشيا وسكت بيا لبينا خوي برد جارا وسكت بيا بوي زور لسلف ماني بران جروا هبوا ولا كانت تعجبه نفسه فيسكت وعليكم السلام ورحمة الله جروا هبوا كقصي كردو أوانا سيري كردو خوي معجب بوا بنفسي خوي وسكت بوا شخصينا طاع قطعي كبير وقال أول شيء نبغى قصي أكرد أما نشانة هي نشانة هي هم حركات والسكنات يعني لبينا وكيب كردوا لبينا وخاي برد يعني الإخلاص الكامل وكوي كوا باسكري ابن عبد الهادي يعني ابن الرجبة كوا لمجلس كابرسياري ليه كان أو مسألة زور بتفصيلي وبجواني باسكا والله مي أداتوا كلا مجلس كترى برسياري ليه كانوا جواب ناداتوا طلبكاني لهر دو مسجد سكيا هبونا قالن اي بولي والله من ندا الله اللي وين نيت مباج والله من ليرات شي نبو لنيتي خوم امين نبو لنيتي خوم بي باش بو اهل علم قال براستي او اساسا انها بي خوي يور بركتي تي خا العلم لها مشتك انا الله بي يستك هم مصطا وهم طلبش اي يجعل اساس امرهم اساس يعني او بنشينيك لسريدا يعني تو خانوك اساسك كي توكمتها بيا تشي بيا خانوك شتوك ما بيه أساسي كي خراب وفاشل وقندتها بيه خانوك شتشي بيه رجل الرجان هر الرخي إن جاب السر خوتا رخيان بس ليكي قتلا رخي فانا بخوا يولا يبنون عليهم حركاتهم وسكناتهم على تي الإخلاص الإخلاص الكامل فاش برام الإخلاص الكامل بدل بوتي أساس أمرهم بفتحة بيكنا الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله تعالى إخلاص خالص أم بخواي قبل الإنسان كرده وكي هيتش ما بس يجي تريد يدع نبيه لحظوظ نفس والتقرب إلى الله تعالى بهذه العبادة ما بس يوجب إلا خواي بروردقار نزيق بيته وبم عبادته التي هي من أجل العبادات طلب علم أقل إنسان عملي لقلابه من شي إبراهيم أجل العبادات سنجار إمام أحمد أثمان وكوتيوتيتي طلب العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته لا يعدله شيء هشتي ناقا بي إلا بوكسك سينا بي بوكسك نيتي باق بي من أجل العبادات وأكملها هيك قال لها رأي عبادتها كاملة كان وأنفعها که لهمی به سود ترا تمن سودی بو که هیا سودی بو خود هیا سودی بو غیری خود هیا سودی بو دورو برت هیا و عمیها نفعا لهموشی سودکانی چی ترا براین گشگیر ترا سجاروه هیا شتیک من هی نفعی بو مالکا شتیک من هی نفعی بو منطقه کا بلام نفعی علم چیا گشگیره لهموش تکان چی ترا عم ترا فراوان ترا نفعی چی علم وعمها نفعا ويتفقد هذا الأصل النافع ويتفقد يعني هول بدن بدستي بينا جيب جيبكا بدوايدا بقرن هذا الأصل النافع أصل النافع عدمان ما بستي تجيبه إخلاص النية أو أصل بسودا لحمو كده في كل دقيق من أمورهم وجليل لحمو شتيكي ورد لكارو باركان ياندا لشتي قولتر فإن درسوا أو دارسوا أقد درسيان وتوا هرما بستيان خواي قولبير او دارسو لبين يكتري دا دارسة تي اوتمان باب مفاعلية يعني تي كان لان او يكتري مراجعة كان ومطالعة كان وهر نيتي ان بو خواهي قربي او بحثوا بدواي بابتك اقرن هم نيتي ان بو خواهي قربي او ناظروا مجادلة اهلي بدعيك كان كسيك خرابة كان بشروط وضوابط شرعي خوي هر نيتي ان بو شبه بو خواهي قربي او اسمعوا او استمعوا اسمعوا زياتر بو حديث بكار دي رواتي روايتي حديثت بي خلقي جو تشي اللي اقري جو اللي راقري هم علمي كي ترجبها ماش استمعوا يا اخوان شي كان جو راقرن وتنكشت او يك خلق جو اللي بي او يخوش جو راقري هر نيته تشي بي نيته بو خوابي لم حاله ثانيه شنو طالب علم لم حاله ثانيه بدر نيه يان بحثك يان مناظرك يان لبركه يان مدارسك وايا يان جو راقري او كتبوا ينتيك انوسي لم كاتشك اجنوسي انسان هر نيتي بو خوابه او حفظوا ياخذتي لبركه هر نيتي بو كيبه بو خوي قوله او كرروا دروسهم الخاصه كرروا يعني دوباري اكنوا بو خوي لما لهم مراجعي اكنوا بي اتشنوا دروس تايبه كاني خوي او راجعوا عليها ين مراجعه عليها يعني كتب الشروح تلسر او متنتي كنوا مراجعه كانوا لسر او متن أو على غيرها أو على غيرها الكتب الأخرى كتب الأخرى يعني لسر غيري أو كتابة خاصة نخوانه لغيري أو كتابة خاصة نجمسون كتابة عامة مطالعة هشتي كده أو جلسوا مجلس العلم كاتي داني شنبو علم خيندن هرنيتي أنبو كيبه بيخبو خايبرو ديال أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم نقلوا يعني هنقاو أنين ببيكان أنبو كي بو طلب علم هاول بدا او هنگا او نانا شي هر لبر چي بي لبر خواي پر وردي گار بي او اشترو كتابا كتابك كري هر نيتت بو خواي پر وردي گار بي نيتت بو نبي مجادله بي بك نيتت بو نبي روجه لمساله كا دليلت بي نبو بلي دليلي خومي بي بقوته كما ما هر شي شتي گيتي اي بو من زور باشا والعياذ بالله او سي هون خوشيه يا خد عندك الخلقه كتابه خينيان درس خينيه قصي كان بيو توشتي وتي با منو كتي بانا تواو كم انزا قصد لقلاك يعني كانما اكتي بانا بو تشي خنيا بو مجادله ومنع وخطا وبراسي خلل لا تشيا خلل لا اخلاص يعني اكتي بانا خنيا بو خوي بي بقوتك نعبرام اما كتي بك كرين يا خشتيك كرين نيت مانوني خو ماي نيت مانوي حق ما بو تشي بي بو درك كتي بك كري الله يبون من ام كتي بحالي سلفي تي على فلانشت من حزق ام حالي سلف بظانم لو باريو تون بوا حالي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام تونم عبادتي كردوا او كاتتو تي بي هم باردانا كشت اجرو باداش ديكي زيادرة بس هاي تيهو بس هاي نية تباكا كوا اما اوش ديري كور دبا بي كرم دي الله تشارني او هيتس بو نحن سري بو يا ابا همو باداش تكانو كردوا كان لسر تيه لسر نية تبرين اشترو كتابا او ما يعينو على العلم يا اخو اشتيها وكاريتا بو طلب علم بو نمنا قلميكا هي كرم لبينا اخوة يقول يا حديثي بين وسم شیری پیکم شتێکی پیکم یا خود مثلا کرسی که یا خود موبایل که مثلا شتی باشی اتوانم پی جو را بگرم وانیا او شتی هاو کاری مکابو چی بو طلب علم او شر انسان ابی کاتش هر چی هبه نیتی باشی هبه کان الاخلاص لله و احتساب الاجر و احتساب اجره و ثوابه ملازما لهم الی بو ما مستاو بو طلب ابی چی بی لم کاتانی کباسی کرد كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه نيت باكيان بو خواي قبره احتساب الأجر يعني تاورواني تيبن پاداش تکیبن و ثوابه اجر و پاداش ملازما لهم اغلب يعني بردوامه بامنيتان لقلا چی بیا ملازم بیا و مفارق نبی یعنی لیان چی نبو بیتوا لدلو درون یان جیان نبو بیتوا ببینیت کار بکن ليصير اشتغالهم كله ليصير اشتغالهم كله قوة وطاعة ولبوي أو اشتغال أو مشغولة مشغولة تكتبوا درسوا حفظوا كتبوا نقلوا ونيا هم أم اشتغالات أنا تشيبي ببيت قوة وطاعة زياتر بهي استكاب ويا إنسان تانية تي باك تربية زياتر خوي جورا رجع كاني بو آسانة كاتو قوتي بزياتر بيه وطاعة أبيت طاعات جو خوي جورا وسيرا إلى الله زياتر رجع إلى خوي بردقار قريت بر وإلى كرامته ولا ريزو بخشن ديو كرامتي خوي بردقار زياتر كبيت الرئ ليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم أو كاتش أبيت جيب جي كردني فرماني في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم يعني هول بدن جيب جي فرماني في غنبري خوا بكان صلى الله عليه وسلم كافرمي من سلك طريقا يلتمس فيه علما شير رقائق بقرية تبر سلك طريقا شردنيته ببيت عالم شي بيت سلك طريقا رقائق شي كي قلتوا طريقا يلتمس فيه علما جور علمك أشهر شيء نكر يعني علمي حديث بي علمي فقه بي قرآن بي بلام مهم ما دام للشرع بي بوتري شي علم للا يخوي بي غير بي غنبري خاصة وسلم بي بوتري علم أو كاتب عداشتك شيء منك شرطية جواب شرطك شيء سهل الله له خوي وربي آسان كاتوا طريقا إلى الجنة بس أي أمر يا قرتني طلبي علم سلك طريقا جابوي سلك طريقا بنيتك شيء بنيتك باكو خوي جوريك سر شيء بوكا سهل الله له لرواية تلا به طريقا إلى الجنة رجاكي بهشت بوتيا كاتوا بو آسان كاتوا شنكم براين هر كاتي شتي بعلمو بيكي همو شتي لجيانا هوايا شتي بعلمو بيكي رقاكت بو تيبيا رقاكت بو آسان تربيتوا إستاكا اگر يكيك لئيما بناشار زاي هول بدين أم كرسي أم دروسكين بمانو أم ميزة دروسكين مستحيل نية هي شتي لجيانا نطواني بيكي أطواني بيكي بلا ما دام علم شار زايد بينيا تنكت بيتيا زهرت بيتيا وايا فلام کسی که شارزابی نشارزایی پیه بیه کاتی که چی پیه چیه؟ کاتی که کمتری پیه چیه بوی او کسیش لدینی خواه پروردگار شارزابی زور کاتی که کمتری پیه چیه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بوی با علم زور جاشت بو آسانه بیه دایک من امی سلمه حدیثه که پیغمبری خواه نیو جی بیانی با جی هشت دموچشتنگاو هاتوه سری کر هر دانشتو چی که بکری خواه پروردگار هر ذكري خواهي فرر ديارك پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام من لدوائتو كروشتو ما تشوار كلمات متوا بقدر سيه بقدر دانشت نكيتوه تتوين ذكرت كدو اللي يو حتى حتى تششتنگاو من او تشوار كلمات متوا پاداشتكي بقدر سيه بقدر اويتوه سبحان الله وبحمدي عدد خلقي وزينة عرشي ومداد كلماتي وان يو تشوار بقدر سيه بقدر اوه اي اما اگر کسی شار زایبو فرموده پیغمبری خواه بی علیه الصلاة والسلام بیانیان بی خوانه بخوی بکاتی که کم چی دست کود؟ پاداشتی که زور خدایگ من جویریه چنه هلاکش بو دانشتو ذکری خواه پروردگاری کرو بلان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم علمی بخواه گوره هیا ازانه کامی خواه پروردگار زیادر پی خوشه کامی فنائی زیادر تیای بخواه گوره اواله زیادر چی ورگره لخواه پروردگار پاداشت بوی هموشتیک اگر لسر عن علم بیت زوجت شد بو آسان بيتوا فكل طريق حسي ما لا علم الدنيا ينها قريتوا هل كاتب بس ما نكل سلطة علم لكتاب والسنة هات ما بس بي علوم شرعية علوم غير شرعية قريتوا فيزياء وكيمياء وانا فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا الله همون رقايا أهلي علم بيقر نبر حسي بيد يانشي بيه معنوي حسي كاتتو لمالا وديد متيا حسي معنويش أو يبون منشي وازك قريتا بر لتعليم بون من ألي من هولدم بنوسين هولبركم هو طريقه كالتي لعلم یان مداراساک یان جو راگر یان شتی کی لو بابتانه هاو کاری ته بوچی علم ذا طريقه كان حسي بيه يان معنوي بيه او يحصله ياخذ علم بدس بينه فانه داخل في هذا اجيت انا وشيوا نوما كواتا من سلك طريقا طريقه كلا ما لو دي هر هوا من سلك طريقا يعني بون منا شوازك كريتا بربو خندن او شرتيا او اشهر طريقنا بوتي بو علم او جاء ما بو اخلاص بلان لهمو حركات وسكناتك معنا طالب علمه ما مستاكا ابي تيبي اقاين لخواي بروردقار هبي وخواي بروردقار يعني لياد نتي طريقة الطلب ما تشي وازي طلبي علمك ثم بعد هذا باشنيت باكي يتعين البداءة بالأهم فالأهم يتعين يعني بيويستكا لسريان واجببي لسريان البداءة دس بيكردن بالأهم فالأهم بجرين ترين لوش جرين ترين نج مهم مهم معنى فلان شد مهم ما فلان شد بلان بتشي ده سبب كين بالأهم سبب اشتي إبراهيم بمعنى العمر قصير عمر كما وهر واديك علم بيا يا بروي إلا تشيتك قطعك ناقي توسري من زابو يبي يستجيب كين البداءة بالأهم فالأهم ده سبب تجيب كين جرين ترين دواي لو جرين تر شيها بأوى دعي لو لخوار تربوي من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية لعلوم شرعي ولا دعيشتي لعلوم عربي بلان علوم عربي قال علوم عربي الشيخ ناصر سعدي علوم عربي ورمنا مفردات اللغة يعني معاني لغة أنا بس ما نكرت كلمات ومعاني ياخذ نحو ياخذ صرف ياخذ بلاغة أمانتين هم علوم لغة أم علومي لغة بيويس أبرام بو طالب العلم وها بيرتان دي أثر كما خيان دوال أصمعي وبو تي أترسيم بو كسيك العربي نزاني بسي تجير قولي بيغنبري خواك فرمي من كذب علي متعمدا وبو حديث وبو قرآنش إمامي قرطبية فرمي هر كسيك عربي باش نزاني بحلال نيبو يدس بدا تتشيوه نسينوي تفسير قرآن ويا هم بو طالب العلم هم بو قرآن هم بو حديث بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فيستي باتشي براين فيستي بعربي إمام الشاطبي قال بقدر زانين لزماني عربي بقدر أو حظ بخت بش بش دنك بخد بش تي لتيا لا تي جيشتن لكتاب السنة بقدر أوي لعربي شعر زابي وبتوانابيد بزاني عربي مجرد نحو صرف ني براين بلاغيتي أدبي عربية مفردات كلمات أنا همي أقريتها وتفصيل هذه الجملة كثير معروف يختلف باختلاف الأطوال والأشخاص دس بيكر دن بمهم ترينو دواي مهم لقل شي ترشاه أوشي يارمتي دار التي بو علوم شرعي وكو علوم عربي أفرمي تفصيلكي تون بخوينم تون تدرج لتبابتك تون فرعي هي تون تفصيلكي كثير معروف ألي زوروتيا زهن دلا ولا طلابي علم يختلف باختلاف الأطوال والأشخاص. الأحوال والأشخاص. ولا لا من أطوال مثل وطاعة. اعتيادي أجر أطوالش بيهر معناها كبخشي معنا دارة. أجر أحوالش بيهر معناها كبخشي هر معنا دارة. أجر بولين يختلف باختلاف الأطوال طول يعني تي يعني توانا فمن لم يستطع منكم طولا ونيا فمما ملكت أيمانكم أركس يعني اختلاف الأطوال بحسب توانا كان همانة توانا كي ضعيفة دس بيكا بشت آسان آسان كان أقبلين باختلاف الأحوال إما أعجمين مثلا عرب جياوازة زيادة الأبي تيبكا زيادة بسيطة بيشة وكم ترش بخواني أهوان تربوي وقوال لإما كبيوس معنى زيادة والأشخاص شخص كان حسب كسا كان أقوري لكسي كوبو كسي كيتر أو تدرج التي يا برايان لعلمش الشرعية وينبغي أن يسلك أقرب الطريق يوصل إلى المقصود الذي يطلبه قال بي يستا أن يسلك بقري يعتبر أقرب الطريق يوصل إلى المقصود الذي يطلبه أما زورغرين قبران مو طالب علم بوه قال بي يستا طالب علم بقري يعتبر نزيكترين رقاك أدقيني بوشي مقصود أو ما بستيك وأقري بدوايا ويطلبه دعوايك أو بدوايا ويلا هولي بؤداء أقرب الطريق زور جار ك خلقانك كعلوم ملايتي أشتاني أنا خوين نابون بهيج أبعد الطريق أنا قلت أبر يعني الرجيك أنا قلت لنحو در أتوب والنص يطي رخنا لو نحو أنا أجري عليه النحو كان دانا ولا سر أساسي عربنية لا سر أساسي بركو النحو كتير فلسفية وكو ملا جامي وكو أم الحاشية كان سر ملا جامي وغفور وسايك ولا نعزام كيو إذا أنواع وأشكال حاشية لسلا نحو كتير هم منطقة هم علمي كلامة هم جدلية بحساب تيشا نحو أما الرجاي أو علم اللي تيا كاتوا رجاي أو علم اللي دورك هاتوا أقرب الطريق كوافيرتك أبون مكتبة كان ابن هشام مكتبة كان ابن مالك أبون من لو بابتيا ياخذ لأصول فقه لأصول فقه تيا عندنا وجمع الجوامع عندنا وجمع الجوامع لا أصل كتابي كباشا بس أماني حاشية لسر أم زمير أبو أوي قرته إتلها ربيها الخريق زمير قرانوبي أما بو كلمة يا قرته أما بو بيشترى قرته أما معناه أوادا أقرأ يترى معتراض أقرأ أو رخني لي أقرأ أما الرجاكي تشي لي أذكر دوا الرجاكي لي أدور كدوا كتابي كي أقرب يعني زوبت جاني بتيكا بعلمك نجبو إلا لاي ملاي كون زور زر وازن لطلب علم هني كان سر كوتونا أبون زور يعني نجاوش سببك إيش يبو سببك أو بو يعني كتاب رغبة خياني بعشا كتاب بخياني رغبة كتاب بخياني يعني مهين بيا كذليت يا نجا وشك بيا أو غلطة أو براسي منهج السلف شنية بو كتابك أقرب بي تشيد بوبكا زو علمك بدأ تدسته وسهل بعبارتي واضح حبران دائما بدو أوام مقرام لين والله عم كتاب الرق عم تشاك نا أو كتابي سهل بي أو كتابي كوا زو أو علمتي بقيني أو تشاك أو كان برنامج جيانتان أو ما كان برنامج جيانتان كتابك الرقبون حاشيك لسر إظهار أمن الرقب يلن أتكوشك يعني هر بردة زار ولا شين الله خاونا كشي خوشي ليتي ناقان أما نتكي كان داو تسريك تريا وهنا يعني عبارات وشتيان هنا وتفنون يعني تيا كردو كلمة يكو تربيه نو بيبو كورتي كرو أو أنا بران أقرب الطريق نيا براستي أو خلل بو سيد رسكا خلل بو طالب علم درسكا بو ابن بدران لما تخلى زور زار الله يبا طالب علم أو مختصرات عن النخ يعني توك هزور رقة بون من جمع الجوامع متنيك بقدر أمية أعمل يعني إيش أصلا بري على صد كتاب متيك وكل وتو شكله صد كتاب هنا وخلاصة صد كتاب كل وتو ناويك متنيك هو على يلا بيخ تو خاني كلمة كعلم كلمة إشارة أبو فلانشد إشارة أبو خلافة ترجيح أبو فلانشد تقسيم أبو فلانشد أو إتلا ما أبو طالب علم نابي أما تبو طالب علم باشني طالب علمك زياد متمكن بيبو خوي إخيني بلام أو باش أو كتباني كوالم سردمان النسرة وعلماء خوما النسي وأنا دائما علماء سلفي خريكي أو نبونا علم قرس كنوا عزلات دار كردن ومشتانا نبونا دائما خريكي تيبونا آسان كردنوا علم بوي همو خلق ليت يبقى دائما أو منهجي بيغنبري خواش عليه صلى الله عليه وسلم يسيرو ولا تعسيرو علمي شرعي همشتغان بونا تعريفي عام تعريفي كي كورتو زوان بخد مثال جلسري نمونة جلسري بجواني تقسيمات شن نوعي هي بنقطة ديان ناغا بس هو سيرك إلا متنك عقشتي خاطة سريك تريا أو أنا بران آقا داربن أما أم نقطة زور بلام وقرنقا أنزات يلا وأي ينتقي من مصنفات الفن مصنفات أو علم ينتقي يعني ليه هالبجيري الذي يشتغل فيه أحسنها مفعول به بو ينتقي أحسنها وأوضحها كامل لها مو سيترا شاكتر وهي علماء معتبرة وكامل لها مو سيترا واضح تر وروندرا أما زور جرينجا وأكثرها فائدة كزور سيتيا زور فوائد تيا زور شتي خوشي وعلمي تيا ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان وهم وغمي مشغولون بوكتي بوتي بي لبركردني بيه عند الإمكان كاتك تيهبو توانيهبو أديني كاسك توانيني حليبو أوش داناوا أو دراسة تكريرين ياخد همي تي بي دراسة تكرير أي خوانيا أتشيت أومال إمرو أمي خوان دوا دجار سيريكاتو أي ليتوا سيريكاتوا معنى كاني تشيتي نقشتم دوباريكاتوا في الزاكرية ضعيفة خلق من هي والله ميو الأخوة بزاد بي قنزن برام أو بو خلقاني كتشوبيت التمنوا زياد مراجعية كاتوا أو دراسة تكرير وتمانشية يرسخ في ذهنه لم يشكاتيه بيه لم يشكى جيجيرة بيو طبع به أو أوش زور زور جرينجا بحيث تصير معانيه معقولة في ذهنه على أمن ده سيري بكاتوا تصير معانيه معانينا أكتبا التي في ذهنه معقولة معقول يعني تي دراوة قرية دراوة عقال يعني تي قريدان أو معاني أنا لم يشك تاتيب من يتواب بتسبيح محفوظة باش أو تيبية معقولة في ذهنه محفوظة إن جدوا أي تيبية ثم قالت أنا بس تيتوتي نابية فارز لو نابية ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده باش أو ما مر عليه لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده بردوام تيكا تكراركات ودباركات سيكن بلين طريقي مراجعة بات الشيوازك دان هبي أو شيوازة زور استفادة لك بون منا حديث لبركي ياخد قرآن لبركي ياخد متنك لبركي سرتا همو روش مراجعي كروا همو روش كمتنك التواو كرت تشنجاريك بسريك واللي يكمو بو آخر مراجعي كوا بو يكتب متنك التواو كرت ناشي كتابك داني لما دعي ليه تروا دواي أوى سن مجاري مراجع دواي أوى حفتي جاري مراجع كروا هنا أوكي أبا حفتي جاري مراجع كروا لبر متنك عقيدية متنك فقه أصول فقه هرش ديك حفتي جاري تا سيتوار مانك بوشي ويا حفتي جاري مراجع كوا دواي أو سيتوار مانك هست لكي لبيتا شتكان هواش هواش ده ذك ذا وكتون شتكي كيتا نا أو هواش هواش تيان يتوا بنن يتوا لم يشكتا دوای او بیکر مانگی جاره. سنت چهار پنج مانگی بسرا روی دوای مانگی جاره چیب کرده و مراجعه بکرد. چون تو کتیه بی ترخه نی مجال دوود نابی هم مراجع مراجعه کی دو. دوای بیکر مانگی جاره تا او کوپیان شش مانگی تر باشه واسه برو دوای او اگر سه مانگ جاره دو مانگ جاره کج مراجعه کی دو هر چی دل ماو ماو بوی مقصدم لواه سرتای مراجعه به زور فرقی ها به لکیا لگن کوتاهیه. سرت أي مراجعة بزور زور مراجعة بي. بويشغ ناصر سعد يلا تجيب كه ثم لا يزال يكرر ما مر عليه. بردوام دوباري كاتوا. وينبغي على العالم لتلميذه أو كسي عالمو علماء كاتشيب يستاب وأمه مصطايا لسرت يكاني بوتلبكاني أنجامدا. وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم. بيستك ما مصطايا سي ذهني كيف كه أو كسي درسي بيلا. نابي مصلحتي خوي ليك بداتوا بس ابون منا من كتابك تاع بيبلن بيك ما مراجع ابو خوم وبيك ما مطالع ابو خوم لقى ذهني تو انا قنزي وغشم ليت كلوه غادر مليت كلوه ابي تشي ابو خوم ابي مطالع ومراجع ابو خوم ذهني تو سينا قشتوت او اصلي كوا استفاده ليبكي ابي لسر اساسي كدر سكدا بندري لسر اساسي طلبه كدر زابني إذا زلام هي بروح فتح الباري كدرسي بلا بيم بلا على بسر ساو بيطلع بو تكاتا كرديو بيطلع سيري وناكا كام كسا مستواي اوينيا ام كسا كاتي اوينيا ام كتيبه بو درس نابي بو شيوازي كوا كتيبي درس نيا تشيا بو شيوازا غلطة كمراعاتي كيبكا كسا كما وصاكا مراعاتي خوي بكا ابي مراعاتي ذهني كيبكا ذهني طلبك بكا واقر كومال طلبش هبون ابي ان يقتدي باضعافهم حسابي شيان بكا حسابي نزم ترين يعني بكا بوي برزكان شتي بكن استفاده لي بكن حساب نزمك اي كد هواش هواش او اني ترج زياده فائده كن او شتا او مستوى شي بيتوا برز بيتوا الى ذهن المتعلم وقوه استعداده او ضعفه بزاني تاتشني امادي تيايا استعداد يعني امادي بور قرتني علمك ياخذ تاتشني ذاكريتيا ضعفي تيايا فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله نابي وازلة لبكي بيني يشتغل مشغول بكتابك ولا يناسب حاله كوا مناسبني لقلت يا لقل حالي أوه كسيك سرتايا يشتهي تي نخوين ولا حديثة هي تي نخوين ولا عقيدة هي تي نخوين ولا بابا تانية بروبلي من ولا فتح الباري أخوين مو غلطة هل كسيك بيك أهلي بويتي أم بلا والله من فلان كتيب أخوين مو أول زور زاربية تماعي تيبري يعني تماعي انحراف نابي ما مصا تلبيك هبي مشغول به بشتيك ولا مستواي او نبي شنو بيرت عندي باسي تدرج مان كرت ما نقدر كسكبة تدرج نرى توشي تيب يا توشي انحراف به هم لا طلبي علمي او هم لا ديني شيا لا يناسب حاله فان هذا من عدم النصح اقل لي بقريه بكيف يخوي شتيبي بليتو ياخذ بكيف يخوي تلبا كشت بخيني توا من عدم النصح او نصيحتي كينا كردوا در صوزين يعني نصح لي معناه در صوزي فان القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضه لعدم الفهم والنسيان فان القليل الذي يفهمه او توزي كواتا لبكليت يجا ويعقله ازم يكاو جوان جوان فهم يكاو لا امينيته خير من الكثير الذي هو عرضه زور باشتر لعلمك زور عرضه يعني اجري هيا ياخذ الرولا ويتشي بها لعدم الفهم كواليت ينقاو ليش يتشي بها ليش لبيرشي بسيتو توزيك بي تيبقى باشتر لزور كواتي نبي مجالي اويتي هيا كوالا بيري بسيتو ياخذ ليتي نبي ليتي ينقاد وكذلك يلقي عليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتسع فهمه لادراكه يلقي عليه او ما مصطايا يلقي القاء شيء القاء كابو تلبكي من التوضيح رون كرنوي كلمات رون كرنوي عبارات والتقرير تقرير يعني امشتا جي جيرك ادلي بودينيتا ولا امشتا تقريرك لدرسه بو درسك بو تلبكا بقدر سنه بقدر ما يتسع فهمه بقدر فهمي شيك تلبك تقبلك بقدر فهمي لادراكي هتاوكو بقدر فهمي شنيك بور قرتني او معلومات بقدر فهمي شيء تلبك ولا يخلط المسائل بعضها ببعض مثلا كان شينك تيكل نكات هنديكي بسر هنديكي تريانو وينبغي ان لا ينتقل من نوع من انواع المسائل الى نوع اخر بيستك لا ينتقل يعني لمساليك ونسيبوشي لنوعك ونسيبو نوعك تر ياخذ مساليك وبو مساليك تر حتى وكوشي نبي يتصور تلبك تصور مسلك تصور يعني حصول صورة الشيء في الذهن في النفس أو اشتتيبك جوان تصورك لسر حقيقتك يخوي دوام ويحقق السابق أو شيء لبيشترخي عند راوتيبك ليت يبقى يعني نتي تسر عبارك حتى وكو يبيش شيء نكرت جوان تصورت نكرت جوان ليت ينقشتي فإنه درك للساء فإنه درك لا يوتي نسراوة إيه والله أعلم وازوان ترى فإن الدرك للسابق ها أكيبيا والنبي والله أعلم للسابق ياخذ أم حالتك باسكر فإنه بوتي قرته وبتصورك وتحقيقك فإنه تيا فإنه درك للسابق أجر اشتكت تصورتك وتحقيقتك درك للتي سابق شن كثير كأخين تو عبارة وايا درك للسابق بتصور كردني أو بابته وتحقيق بوني للات أو بابتي كوت يجشتي بيشوت يجشتي وبه بس أي أو درك كردنت بو بيشو يتوفر الفهم على اللاحق يتوفر يعني ديتا دست بو ديتا برهم الفهم فهمك ديتا ديس بو إلا دوايش تيبكي العبارة كي دوايش تيبكي سمون زالوا عباري بيشو غلط تيبكي عباري دوايش تيبكي تينا عقيد ينخد بغلط تيبكي بوي اگر عبارية كمد مزبوط كر بايية كمد مزبوط كر اواني ترشي ارسان فاما اذا ادخل المسائل والانواع بعضها ببعض اما مسائل كانوا نوع كان قشت يقال كده سريكا قبل فهم المتعلم يجوي تيبكا يجوي تلبك ليت يبقى فهم المتعلم متعلم يعني تلبك فانه سبب لاضاعة الاول اوية كم توزك اشتيق اشتو هرسي بيه او شروح وعدم الفهم لله فهم اللاحق او يك لدواي شادي هل سيناكا تيناكا بويا ابي مساله وبجوري فهمي طلبك ثم تتزاحم المسائل التي لم يحققها على ذهنه فيملها ثم تتزاحم هميكو ابي توا او مسائلان التي لم يحققها هاني كواليتي انا قشتو مساله دوانسيان همي لم يشكا كلكبو هيش شي تينا قشتو كوبيتو أمتي نجشت أو تي نجشت أو تي نجشت هر كوبيتو على ذهنه لسرتي مشكي فيمل لها يكسرتي به بيزار به بوين ملل لقراءة لا مطالعة لا درس لو أنا بسايتي ويا بسايتي نجشت نويا شو إنسان أجر فهمي بوشتك بأو تام ولا زتيلي أكاد هاني أدا بوشت تي نجشت بوشتي ترش والله مركات ملل دروس بو بزانا لتي نجشتني أو كسويا انزالتي ويضيق عطنه عن العود إليها ويضيق عطنه الله أعلم عطن يعني خوشا كردن أو خوشا كردنا أو كهولي داو برنار ريكي تشي كردوا خوشي كردوا يضيق ريقاي قرانا وشد بوسري تيكا تسكا كاتو تشنون توشتيك بغلط لبرد كربية يا خوشتيك بناتشلي ورا عبارتي اشتيك لبرك عاوة بسريعي لبرت ولا بردنية جاري كيت النهضة هاي مراجعة كيتو يا اشتي زوان ليتي انا قيش لده بأساني بوتي ناكريا ناتو هاي مقاري تو سري بلام اقر فهميك جوانت بوي هبوبي وجوان ليتي قيش بيت وجوان لبرد كربية يتسع عطنه او خوشا كردني كوا كردوتي اطواني جاري كيترش بأساني تيبكي بسريع بريتو عن العودة اليها يعني قرانا وبوي فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر بيستكا كوا فلا ينبغي نابت تشيبكا فلا ينبغي يعني نابت أن يهمل هذا الأمر أم فهمه أم شوازا لتعليم تشيبكا إهمال بكا تشيبكوا هولا داو هيز استفادي نابت وعلى المعلم النصح للمتعلم بقدر ما يقدر عليه من التعليم بيسأل سرما مصطفى النصح دون صوزيو أموش غاري بو كسي متعلم بقدر ما يقدر عليه من التعليم بقدر أون دي كواتشي هي خويت وانا هي بسريا من التعليم كبكي بلي بتلبك بلي والصبر على عدم إدراكه صبر بقري ما مصطى لسرتي لسرت لبي كواشتي تيناغا يعني يسرنا لك ولو تو تشي ازا تو هاريج نازا تو بو تيناغي صبر بقري لسرتي لسروي كوا عدم إدراكه نيش كينيا تواب الشويكي ناشرين ياخد إهاني بيبكا عدم إدراكه تلب خواي بروردقار فهما كانش برايان تيا خواي بروردقار داباشي كردو هندي كان وهنديك شيان إنسان بيتشيب دا هول بدابوي بوي بيوسكا هركسيك ما مصابي هركسيك معلم الخير بي صبر بقري لسر تلب على عدم إدراكه يا كم وعلى عدم أدبه طلبش هتاوكو ديتا سر هيني خوي وهتاوكو فير طلبي علم بي وهتاوكو فير فضل علم بيت أبيت شي بقري صبر قري لسري كوا جروا أدبيكي ناشرين ياخد أسلوبيكي ناشرين ياخد شتيكي والا تيا لدرسايان لأسلوبيان لشتيكي أبي إنسان شي بقري لسري صبر بقري لسري وجفائه جروا طلبك وشكا يعني أسلوبي الرقاء جفاء من هي بران غلطة وبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بذنبا سيكردوا كفرميتي من سكن البادية جفا فقط جفا يعني او الا شارو دي ولادي دو دولا دستكان بجي تشي بيه جفا اوكو ذنبا سيكرو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام مشكيتي او جاوكوني مع شدة حرصه ما مصابي يستكا زور حريص به وملاحظته لكل ما يقومه ويهذبه ويحسن أدبه فيستكا زور زور حريص بإلا سر ملاحظي تلبكي خويبكا لكل ما يقومه همشتي إقاميك يعني راستي كاتوا ويهذبه باكي كاتوا تهذيب أخلاق روشتي ويحسن أدبه كأدب روشتي شيتي كات جوانكا لأن المتعلم له الحق على المعلم كسي طالب علم حقه بسر تيوا حقه بسر ما مصلاكيوا حيث أقبل على الاشتغال بالعلم الذي ينفعه وينفع الناس حقه بسرته لبري او طلبها توفير به كخوي سودي لي بمنيو وخلقيش تيبكا سودي لي بمنيو بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام نا حيث كم نبي لنا ما صحيحه قالوا كساني هاتن بو طلب علم بيان بلنشي بيقول مرحبا يا او كساني كدينشي كان طلب علم كان بو يبي يسكا او كسي ما مصايا او حقاني طلب بزاني لبري او كسا لنا اوهم خلق زوري او هولي شي داوا او هولدا طلبي علم او هولدا او بارب خاطر سرشاني خوي خوي فيركات وخلقيش تيبكا فيركا سير كان بران بيغنبري خواص صلى الله عليه وسلم او درسيك ابن امي مكتوم ك تساوي نبي نابو وانيا كاتي هاد ولا بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بيغنبري خو والله مين دايوا خوي پروردگار او اتي برانبر بيغنبري خو داغرت عليه الصلاه والسلام او كاتي كتيبو حقي كين دابو حقي ابن أمي مكتومي ندابو كبويا كواط أو كسيك أداب برسيارك أو كسي بويا خواهي قولة فرمي أما من جاءك يسعى وهو يخشى كسيك دي هولا دا وهو يخشى فأنت عنه تلهى نشانيوي أو كسيك هولا دا يسعى وهو يخشى لخواهي قولة ترسي حقيك هي لسر كي لسر معلمك إذن مهما كان پیغمبری خواه بی علیه السلام عالمیک بی کسی که طالب علم بی هر کسی بی بوی بران او کسی که هولا دافیر بی حقی که هی بسرتا و اما حقی کمی وحیثو لرانگی که ترشه و حقی که هی بسرتا وحیثو توجه للمعلم دون غیره هاتو لا اما مصایا خینی نچو لای که بخینی لای کسی که تر بخینی جا خاصة روی کردو لما مصایا که اهل سنی و مصایا که سنی نچو تلای که لای مبتدعی با مبتدعك لعلوم آلة ولا فلان وفلانة علوم شيبيا بيا إهمالي أو عن أي كردوه روي كردو ده ما مصطايك زياتر بيا يستجيبك أو ما مصطايا مراعاتي أو حقي أو تلبيبك وحيث كان ما يحمله من العلم عن المعلم للرواقيكي ترشوا أو تلبيا أبيته هلقري أو علميتو لباشخوت أو تلبيا أو علميتو نشركة دوس بيا تلبيا أبيته شارحي حديثيك أبيته محققك أبيته عالميك أصولي أبيته داعيك چیا میراد گروی توی تو اوشتانت فیر کرد اوش با خلقی آله پاداشت که بو آن نسلی و لهی کش لهی ما مصلحتش کمونابه. این لسر رو انجوات لب که حقی بسته چی بو سر ما مصلحه و حيث كان ما يحمله من العلم عن المعلم لو رانجيش كوا أو علم لو يحمله عن المعلم علم كوا رجلي لما مصلحه خوي هو عين بضاعة المعلم على عين بضاعة عين الشمكو مادة كي كيا ما مستاكيه للاي كي هيا للاي تلبك فيحفظها تلبك لبريئك وينميها ينمي يعني تيبيك قشيب يدا ويتطلب بها المكاسب الرابحة يتطلب يعني تيبيك بدواي دا أتي وجيب جيئك يعني هول أدا مكاسب الرابحة مكاسب الرابحة يعني خطبة أدا جارواي أو مكاسب أنا أو إش خلقي فيرك أما مكسبي أنا رابحة شا يعني تيا قازانجي هي بو خويو بو او ما مصلحش بها ماشي رابحانه يعني قيامتي جناقه بابا لا شك اخي ما بس ما قيامتك مكاسب الرابحه بس ما دنيانيه مكاسب خوي تجاره لن تبور او اني بو قيامتك تجارتك قد سيناك زررناك تبور يعني قد زررناك مكاسب الدنيا شرنيها مكاتب شي بالرابحه والله مكوت من مكاسب الرابحه ما بس ما بي خالص شيها قيامتك بس دي دنيا فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له او براسي كري حقيقي او ما مصطي الوا والوا الوارث له ابيت تشيشي ميراد قرشي الله بو ولا بري خاي برودغار فرميتي فهب لي من لدنك وليا بغمر اخو عليه الصلاه والسلام زكريا شي فرموت خاي برودغار وليا كم بي بخشي ولي يعني لجي خوم به يرثني ويرث من آل يعقوب ميراد قري من بي ميراد قري يا غمبران أن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ بها فقد أخذ بحظ وافر شيكا يرثني ويرث من آل يعقوب ميراث آل يعقوب الشيكا بقري ميراد قري أو كسي وميراد قري أو ما مصطلح علمه والمراد الوراثة الوراثة العلم والحكمة علم تيا حكمة داناي كزور زاروت من لقال كتابة القرآن والسنة علم حكمة بيك وهات المعنى حكمة بيت المعنى السنة فالمعلم مأجور على نفس تعليمه ما مصى لسر أو نفسه يعني لسر ذات تعليمك إيش هي مأجورة كهالين ذات ما بس معنوي قطعك إن لشتكاني دروي يعني تلبك تيه قيش تيه نقيش أم لسر هولدانك إخوي تيه مأجورة ذات تعليمك أخوي ببيه شتكاني شتكاني دروي بابي برهو بومو شتكاني أثر خارجك كاني سواء أفهم المتعلم أو لا فهم أو لم يفهم تلبك يبقى أنت أنا قال شنكم وكل أثرك يا هاتوك الله علم أثرك ضعيفة بلام علماء وكو استشهاد وكو قول إخوانه إنه الله ومذاكرته تسبيح علم يجي لمذاكرة كاني شيء وكو إنسان تسبيحات إخوي بروديجار بكات جل جلاله بويا لسر اوي كوات لبتي بقى يا اخوتي انا قام اوصاك باداشتي خويتي هي باداشتي لا اخوي غيره وانتفع به بنفسه ونفع غيره اجر خو استفادي لي بقى تلبكو خلقي ترش فير بقى بنا بيت الداعيه كبيت ما مصطايه كبيت معلم الخير يا حرش تقلم بابت انا ونفع غيره سودي بغيري خوشي جي انت لبك كان اجرا جاريا للمعلم أبيت أجريكي كواتي رويشتو بردوام بوكي بوما مصطاكا ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا ما دام يعني ببردوامي هتا وكوني ذلك النفع أو سودة متسلسل يعني يقلي هيك يور بقرية ونمنا كسيق للشيخ محمد يقري عبد الوهاب هتا قاتل الشيخ بن باز هتا كي متسلسلا هتا قاتل الشيخ بن باز رحمتي خوالي اللي بيتي هي باداشتي هي يك بيك أقريته بو كي أصلك بو كسيك أو أصليك وفيري أواني تركردوه متصلا ما دام ربط بيه بيكتريوه وهذه تجارة بمثلها يتنافس المتنافس أما تجارتك تولنا قورك خوتابيو باداشت صد صلا دواي خود نبريتا وهربود بنسري هربود بنسري إذا تورك تيبي كتابي خلقي سودي ليبيني تجارتك يتنافس بمثلها بمثل يعني في مثلها لها وشيوي أما متنافسون أو أني خليكي منافسا منافسا أنا لسرتي أمزور النوعات تجارته فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها لسر ما مصطفى بيستا يسعى سعيا شديدا هول بدا هوليكي تشي زور وتنت بوتي بديهناني أم تجارته وتنميتها وقشف يداني فهي من عمله وآثار عمله فهي من عمله لكردوي خويتي سوم خلقك جيب جيئك وآثار عمله آثارش وكلم آياتك لدعيهات وخوي قولها فرمية إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا أو أنا شيان بو أنوسين مردوا كان ما قدموا كلا بيش خوي أنوسين كردوا قدموا بيش خوي وآثارهم أو أنا شي كلا شوية لدعي خوي يعني مثلا جسليك برديك وبيغنبري خوش سيفر عليه الصلاة والسلام وعلم ينتفع به علمك خلقي تشي ليبكا سودي لي ببيني فما قدموا ما باشروا عمله ما قدموا تفسير كيتي او يعني خوان شيان كردو باشر يعني مو خوان جيب زيان كردو بدستي خوان واثارهم ما ترتب على اعمالهم من من المصالح والمنافع ما ترتب على اعمالهم عمل كيان شيستي اشتيكي لسر ترتب كردو يعني مثلا اشتيكي كردو بس هاي او كردوي او فلانشد هاتو تدي التي من المصالح والمنافع مصلحتك وأمت منفعتك بخلقي أو ضدها في حياتهم وبعد مماتهم ياخذ دجكي سيئة جاريش معنهيو هم صدقة كابرة قراني بجيش وانيا شان عزيبي وكردو يعني ديو دي اقا مردم بچي بمشون بمي بمشون وبنازام چي بمشون والشعر كان شي هموي بير روشتيا او چي بجيش دو حتى بروه خرابي بروه او شي كوا ساكيكي بجيهش توا بهمان شيوا أو ضد دكيتي ساكيك شي بجيهش توا حتى وكبرواتي بودي ساكي بودي إذا الشيخ عبد السلام سن صالة مردوا يا مكتبة كي خوانين هموتان بقدر همومان شي بودي بهداش تي بورا لا عالم يستهزارها خلقش تيكا أي خواني لنا قبرك خويتي هم بهداش تشي بورا يعني نمردوا يعني حساب كنك معناه ولا شيء نمردوا يعني هو كواي تشيبكا كواي كردوي بكا وكواي عمري بروا هزار صالي ترجهر خليكي تيبيا كردوي تساك وكردوي صالح بي انزا اقر بس هاي ام كتيبي امو طالب علميكي مجدش دارتيا خيري وسهمشي هيلتيا لو باداشتش بوي بران علم بوي شغ ناصر سعدي فرمي اما تجارتك اواني منافسا كان لسال ام جورة منافسا يعني امان دا قوريا كاسيك دعاي خيري بوكا لسال ام خرابي دعاي ورا مثلا خزم مالي حسن زيرك رحمتي لي بدين كان يخوش اخوالي يخوش بين او كريم مردوي مسلمانه مردوي مسلمانه الرحمتي بو نير دري بلان بسعي دنقك والرحمتي بو بنيري تاوان باربي اقر بسعي مسلمانه تيكي بيو يان بزيد بحالي ابيت او اوزيه اقر بسعي دنقك يو بيكون احباربي لا شك لا شك بلا وينبغي أن يرغب المتعلم بكل طريق بيست كما مصاكا ترغيب يعني هول بدا تلبك زياتر سيبيا رغبتها بي بكل طريق بهمتي بهم الرقائك كشرعية وينشطه تنشيط بدا ولا يمله كتين بها تلبك تشي بها زارين بها ابن عباس رضي خوالي بها الله للدرس يا زارو أبو أمانيان قصي خوش شكل همي ببشتاء كود منزل زكاة همي ببشتاء كود لمكة زارو أبو أيد شعركا هنكن درسك راقلا تفسير أشعار عربيا اشعار عرب ويتي نبي هيك الا اسبابي كما مصات هلا بتوشي ملل نبي والله ام تجيل وام فيدوش انا طلبت يا بتوشي ملل نبي هم دان شي زي ما مصاك قال هرو قصاك بلا ما كوتر اجر او بي سيلك اي قصا اكري مناقشه اكري بابتي كتر طرح اكري والله اعلم ولا يمله باشتغالي بما يعصر على فهمي نابي مل توشي مللي كا باشتيك بما يعصر على فهمي كقرص بوتي بو تلبك بو يا جل علماء التي هلي هنيك ماني لا بسم الله الرحمن الرحيم سير روش بيوي خريكه بن با حرف جر واسم الي فقير روشتو وجار ومجرور ومتعلقه بفلانشتو حر خريكين علي وتلبك على بخو ام علامه الو متلبك سرسامك او معجبك ابو اخوي بلام كاتشيت انا وكتيبك هر بسري مرور الكرام بو النابي تو طلبك شيبكي شتكي قرز بس مش كي عينك تو طلبك شينك طلبك تينك دائما بران تبسيط تسهيل تيسير امشت انا بو طالب علم زور قرنقا طالب علم شتيك بخينته واحسان بيو السوق بيو هسك علمك يتوز زياد وزياد تنشيط به باورك امانة تنشيط بيت جرواشتي كي قرستريش بيت ابيني ليه دا ايبا بلام تو اگر لسرتا هشتي قرسي باري قرز نيتا بان شانيا وا دو اي چي بيا تو اناي نه بيا بيزارة بيا توشي ملل بيا بو زور گرنگا طالب علم هول بدا توشي ملل نبيا باشتغالي بما يعصر على فهمي من انواع العلم ومفرداته جورا كان علم ومفردات كان علم آداب الطالب على المتعلم أن يوقر معلمه أما آداب ما مصابه أما آداب تيا طلبة أي وقر معلمه ريز لما مصطيخوي بقري ويتأدب معه غاية ما يقدر عليه بأدب لقل ما مصطيخوي غاية أو فريك ما يقدر عليه كواتي هي بس اليوا توانا هي إما بران تربيتي صوفي ما ناوي لنا السلفية تربيتي صوفي ما مصطيخ غلطي كرنش تواني بلي غلطة وتربيتي كي تيش ما ناوي أو نشي كوا فيري طلبي علم نبونا لبردس ما مصطيخ أوانيا تندو تيجو جافي وانا ما حداديش من ناوي بهم راسي تربيتي كي تي سلفي انسان او دي شوازي كي شرعي وكسيفي رشتي كي خير تقا بشوازي كي شرعي بطواني ريزي ليا بقري وشتي كي غلطش بوسينا كين تعصب وتقليدي كورانا من ناوي بويا او تربيتي السلفية زور جي اوازة لتربيتي كي تي تربية وكو كابري صوفيا لي على مريدك على بردز ماما صاكي وكو وايا لبان تختشوري داينيو وكم ميت لبرد سيابة شد لي كان أو غلط أبران طلبش بيبي استكامة وصجر وعدا ليش تبني ابن قيم رحمة إخوي اللي بيا الله مسألة بس استكال إغاثة الله فان الله دزرتهم وراجعته يعني نأت بلا يا شيخ أما غلطي شيخ الإسلام تيمية بلا ما غلطي أما فلانش أما مسألة سونا أي واية أي فلان دليل مانه الله هرتهم وهرتي نأوانية هرتي هرتهم ابن قيم يعني لقناعات إخوي أو مسألة نبو وانبو بو الله هلا فراجعته شو مو بلاي فراجعته يعني تيا أما أدبة يعني أو طلبة بأسلوبك جوان بأسلوبك شرعي حقي أو ما مصطفى خوي تيا كا أباريزة أما نا تصوف ونا نازان متي أشتانا أما بالكو أخلاق وروشتي كيا أخلاق وروشتي سلفة أما أوي كوا شتك سيك ابن قيم رحمة خالي بغلط الشيء زاني وهرت شيء توتيا كا بي الله توا بي الله توا بوشوا هذا بي الله توا بوشوا هذا لآخر شا ایکاته کتاب که خوشه و نقل که علیه اون نظارت شو موبیم بود. علیه شیخ الاسلام هر حریص بود و کوایلی دیاب نقیم رحمتی خوایلی به لمسالی میزد چارکی آیا. قصه کی شیخ الاسلام تیمیه بسیار زانیه و حق زانیه. نگم معنای وی که هر مراجعات کرده و نه. بلام جارو آهش ما مساج لوکاتیا آگاهیانیان لوکاتیا مثلاً به مسالی کی تری و مشغوله هم به دعای او مشغوله انسانی مسلمان هر بله. رئیس بگریه بقدری ما یقدر علیه. لما له من الحق العام والخاص كما مصاح حق عام وحق خاص بسرت لبوها يا إن شاء الله بدرس إلى دوتا ويكين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.